لأن الشخص لو كان عايز فعلا يحضر في الميعاد كان سيحضر في الميعاد. لو أن هذا الموعد حبيب إلى قلبه كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه في هذا الموعد. لو هو أمر له عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته. بدليل الطالب ده اللي بيجي دايما متأخر أو يعتذر، ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف، كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلق حوادث، حتى هتعتقد أنه صادق أن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط لمثل هذا الموعد؟ ألا يحتاط للميعاد؟ ونادرا ما واحد يخلف ميعاد طائرة، ميعاد الامتحان، الامتحان نفسه بتجد أنه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما إيه فات عليه وقت الامتحان، نادر أول ما نسمع عن هذا. ليه؟ لأن الامتحان شيء مهم عنده، موعد محترم له قدسيته له احترامه له أهميته له جديته، فلذلك بياخد بكل الأسباب كي لا يخلف هذا الميعاد. ويقص على هذا أمثال هذه الأمور الجادة، حتى نلاحظ الناس اللي بتتخلف عن صلاة الفجر في المسجد في جماعة أو حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها إلا بعد خروج الوقت، بنلاحظ ساعات فرق في التوقيت الشتوي وقت الفجر، توقيت الشتوي وتوقيت الايه الصيفي. فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بدري شوية لأن النهار بيكون طويل، فالنهار بيجي بدري الفجر، فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6-7 عشان يخرجوا للعمل، فبيبدأوا الخروج الساعة 6 أو 7 صباحا أو 8، في حين أن نفس الناس لما بيجي مواعيد خروجها للعمل أو للدراسة في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بدري بقى مع صلاة الفجر بينزلوا برضه في البرد، يعني رغم يكون في فرق ساعة، فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عملية أو دراسته. اشمعنى في الصلاة مش بتضبط نفسك على أنك تنزل في الصلاة في ميعادها في موعدها؟ فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول أنا أخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الأعذار بندرك أنه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجة مخليه مستهتر بهذا الموعد، في شيء في داخله. فإذا كان في الصلاة يبقى تعظيم الصلاة في قلبه ليس كما ينبغي، في شيء من النفاق في القلب، في شيء من ضعف الإيمان أي سبب، لأنه لو كان يعظم الصلاة ويعظم أمر الله كما ينبغي لا يمكن أن يهون عليه أن يضيع الصلاة تماما. زي اللي عنده ميعاد مهم ميعاد الطيارة مثلا، شوف كيف يحتاط ويروح المطار قبلها بكم ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك، أو ميعاد امتحان ما نكاد نسمع أن في طالب اتأخر، يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كم واحد فيهم هيصحوا الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا أصل كنت سهران وتعبان؟ كم واحد؟ تقريبا لا. لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته؟ كم واحد؟ لا، يجي الآباء تأخذهم بهم رأفة في دين الله، يقول صعب علي أصحيه، الدنيا كانت برد، الولد سهران وصحيه إزاي صلي الفجر ومشق عليه إلى آخره. فهذه إيه؟ دي مش حب وعطف، دي إيه؟ رأفة في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فذا شيء مذموم. فضعف الأب هنا في مثل هذه الحالة يدل على أن ابنه عدو له، هذه عداوة ليست محبة، العداوة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي عداوة بصورة أخرى غير العداوة الصريحة، لكن عداوة أنه يتسبب في إيه؟ أن يفسد عليه دينه، فهذه في الحقيقة عداوة. والواحد لو صار عنده بصيرة، لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر، لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجة في داخله وأنه كان في إمكانه يحافظ على هذا الموعد. لكن في الغالب اللي بيخلف بيخلف لأنه بيكره المعدة أو بيستثقله أو لا يعظمه أو أي شيء آخر، لكن لو أراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ضربنا الأمثلة. الاستبصار بمثل هذا الإنسان يكون صاحب لنفسه، لما يجي يخدع نفسه يدقك يقول طب أنا المعدة أنا بتحجج عشان ما أحضروش، لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير. لو كنت بتوصل مكان متأخر مثلا بسبب المواصلات يبقى تنزل بدري شوية عشان تعمل حساب الزحام، وهكذا. يعني إنسان يحتاط، فأولى الأشياء بالاحتياط لها هو صلاة الفجر في جماعته. فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على صلاة الفجر. أول هذه الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه، فتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها،

لكن لازم سيكون صح. لو هو منتبه وتذكر الحديث فإن هو ذكر الله انحلت عقده، يبقى هو صح في عقد وفي عب على قفاه أو على قلبه أنه يقول. لكن لو هو فكر الحديث ده، أو حتى أنت لو بتصحي زوجتك أو أخاك أو ابنك شايفه متكاسل تذكره بهذا الحديث، فإن هو انتبه فذكر الله انحلت عقده، فإن قام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن قام فصلى انحلت العقدة الثالثة، فقام وهو إيه؟ نشيط النفس، واضح يقظان. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أنه بيكون فيه عبء عند الاستيقاظ. لكن لا شك أن أهم ما يوقظ الإنسان إيه؟ لو هو قلبه معظم للصلاة، لو قلبه معظم للصلاة سيحدث معه ما حدث لعمر. عمر لما أغمي عليه وأرادوا أن يجعلوا يفيق، هل جابوا له بصل ولا يتير ولا تنر عشان يفوق ولا نشادر؟ لا، قالوا له الصلاة. قالوا البعض كده عايزين تصحوه من الغيبوبة اذكروا له الصلاة. فقال له الصلاة أمير المؤمنين، فأفاق فورا وقال هالله إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو إيه؟ أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وأنه بينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها، أنه هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو بيعاني يصبر قليلا بس هتتفك العقد، لكن يأخذ بالأسباب فك هذه العقد. فأول عقدة تحل بإيه؟ بأنه أول ما يستيقظ يذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، إلى آخر الأذكار الواردة في مثل هذا. فهنا حيبقى تلت العقد إيه بينحل، يقوم فيتوضأ، الثلث الثاني سوف يحل العقدة الثانية. فإذا صلى ركعتين سواء سنة الفجر أو ركعتين الوضوء أو كذا، فتنحل الإيه العقدة الثالثة ويصبح نشيطا. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفزك إلى الاستمرار، متى ما انتبهت تمادى في الانتباه، وخذ بأسباب زيادة الانتباه. لكن أصغيت إلى الشيطان سيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبوء بالإثم والخسران والويل، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام، فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم، يعني برضو أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للإيمان. الإيمان ده له كمية، الإيمان كمية تزيد وتنقص، فمن أراد أن يزيد الإيمان فلابد أن يأخذ بأسباب الزيادة. لكن نلاحظ هنا دايما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء، دايما التراجع أسهل من الإيه؟ صعود الجبل، ولا أن واحد يقذف نفسه من فوق الجبل الصعود أشق، فدايما البناء صعب، الهدم سهل، دخول الجنة صعب، هو مش عسير لكن أقصد يحتاج مجاهدة، وذلك حفت بمكاره. أما دخول النار فسهل، يعني سهل جدا الإنسان يدخل النار. ليه؟ لأن الهوى معاه، الهوى بيرجح والشهوات كلها بتأزه أزا، أمور السفلية تجذبه جذبا إلى الأرض، فلابد من الخروج من جاذبية الأرض دي، يكون الصاروخ قوي عشان يقدر يتحرر وينطلق. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كده كبيرة من شعب الإيمان والالتزام، سواء بالهدي الظاهر أم الهدي الباطن، أم طاعات قراءة قرآن، حفظ صلاة جماعة، حضور مجالس العلم، مدرسة العلم الشرعي، صلة الرحم، بر الوالدين، أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليها، وإياك أن تتراجع، لأن اللي بيتهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل، لكن بناؤه من جديد بيكون صعب، لأنه دائما بيرتبط بإيه؟ بقسوة القلب. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إذا كان حباه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شعب الإيمان تجعل إيمانه في ازدياد، فيحذر أن الترومتر يبدأ ينزل، لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش تاني إلا أن يشاء الله. يقول أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها وأما الذي يتمادى في ذلك التفريط حتى يصبح ديدنه وعادته، لأنه إذا إنسان تمادى في المعصية بيموت إحساسه بأنها معصية. في البداية لو فاته مثلا تكبيرة الإحرام بتكون مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. بعد كده يتمادى في تضييع تكبيرة الإحرام، بعد كده يجي مسبوق، بعد ذلك تضيع عليه صلاة الجماعة، بعد ذلك يصلي في البيت، وهكذا حتى يستدرجه الشيطان مثلا إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فالتساهل في القليل يؤدي إلى التساهل في الإيه؟ في الكثير، والمعاصي يجر بعضها بعضا ويأخذ بعضها بحجز بعض أو بحجز بعض. فينبغي الانتباه لهذا، الإنسان يجعل من نفسه حارسا على نفسه، لا يتنازل عن شيء ما استطاع، لأنه إذا تنازل يصعب جدا أن يبني الذي يهدمه من جديد، فليحافظ على شعب الإيمان ويزيد منها. فالذي يتمادى في التفريط إلى أن يصبح ديدنه وعادته ولا يأخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر فهو متعرض لما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤياه رجلا مستلقيا على قفاه وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان، يعني يلتئم من جديد، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. وقد فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام ما رآه بأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: جعلت العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس. فالعقوبة في نفس المحل. فالأسباب، في أسباب كثيرة، إنسان من أراد أن يحافظ على الموعد كما قدمنا الكلام من قبل، اللي بيحب المعادة أو بيحترمه أو خايف من العقوبة إذا هو أخلفه، أصل الدوافع للإنجاز للشيء في موعده كتيرة. ممكن الإنسان لو هو يحب الموعد، لو أنه موعد محبوب إليه مع شخص معين أو في مكان معين، لا يمكن يتخلف عنه، بل يكاد أن يطير طيران حتى يصل إلى هذا الموعد. فالحب دافع، الرجاء، الطمع في الثواب، إذا كان سيجد شيء له خيمة في نظره، لو كان قل الناس في وليمة في المسجد وفيها كذا وكذا ملذة وطاب من الطعام والشراب، لو ضمن أحدهم أن يجد عرقا سمينا لا بادر إلى الذهاب للمسجد. لو قال لهم حيتوزع على كل واحد يجي مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا لكل واحد يجي يصلي أو يتواجد في المسجد، الناس هتجري إلى المساجد. ليه؟ لأن الدافع موجود، دافع حي. طيب المؤمن الدافع عنده إيمان بالغيب، هو في شيء خير من الدنيا وما فيها، وهو ثواب الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنة، واضح، وإرضاء الله عز وجل. فالمؤمن يعرف أن هذا كاليقين تمام، كأنه يتعجل هذا الثواب في الدنيا، لكن هو يدخره في الآخرة، فإذاك يبادر. فإما الحب هو الذي يحفز الإنسان إلى احترام هذا الموعد، أو الرجاء، رجاء ما يؤمله من الثواب أو المكسب من جراء إفاء بهذا الموعد، أو الخوف من العقاب الذي يتعرض له إذا هو أخلفه، وكلها مجتمعة في الصلاة. فإذا تجد الإنسان لا يعمل عملا إلا بسبب واحد من هذه الأشياء أو بها مجتمعة، حب أو خوف أو رجاء. فالامتحان مثلا الطالب لأنه بيحب أنه ينجح، رايح الامتحان بتاع الكلية أو الثانوية العامة لأنه يحب النجاح، يبقى بيحب النجاح، يرجو أن يحصل من الحضور الامتحان أن يأخذ درجة، ويخاف إذا تخلف أنه إيه يرسب أو يحصل كذا وكذا. طبعا هذا لا يقاس بالصلاة، فالصلاة أعظم أجرا وعقابها أشد إذا فرط فيها. فإذا لابد الإنسان يستحضر يعني هذه المعاني. ففي أسباب كتير، الإنسان اللي عايز يبتكر هيستطيع يبتكر. أنا أعرف بعض إخواننا الأفاضل لكي يحافظ على صلاة الفجر يقاتل، كان يشرب قبل ما ينام سوائل كتير جدا، يبالغ في شرب الماء، حتى إذا احتاج إلى قضاء الحاجة بسبب هذه الكمية من السائل إنه إيه يستيقظ فينتبه لصلاة الفجر. وكان نفس الأخ ينام ويدلدل حبل من الشباك، يدلي حبلا من الشباك يربطه في إيديه، ينام قريبا من الشباك حتى في خارج غرفة النوم، لكن عشان صلاة الفجر، فينام ويدلي هذا الحبل، وواحد من إخوانه راح يصلي يشد الحبل ويفضل يشد لحد ما يستيقظ، ويبص له من فوق يطمن إنه استيقظ. وإيه أهو أسباب، لا شك هذه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. أعرف شابا كنت قابلته في إنجلترا من زمان، سنة 74 أو 73، في أحد المساجد، لأن المسجد بعيد جدا عن بيته، فكان بيجيب سرير بسوسته بيدخل فيه الانسان زي مرتبه كده سليبنج بيد، فبيدخل فيه ويجيبه معاه المسجد وبعد صلاه العشاء ويصلي النوافل وكده ينام عشان يضمن انه يصلي الفجر في المسجد، فيبيت في المسجد من اجل ايه؟ المحافظه على صلاه الفجر. فالشاهد ان الاسباب كتير، منبه مثلا انسان يجيب منبه، التليفونات ممكن الناس تتصل ببعضها بالتليفون ومش شرط يعني يرفع السماعه عشان ما يتحسبش عليه لو كان يكره ذلك، واحد صاحبه يجي صحي، وهكذا في اسباب تعاون المسلمين فيما بينهم. وانا اعتقد يعني ان بالذات العمارات اللي بيكون فيها اخوه متجاورون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا على البر والتقوى، ان يبقى اخوه في عماره ناس كتير ولا كان في امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ناسين خالص موضوع صلاه الفجر. كل واحد دي حاجه شخصيه بقى، بنقول زي الناس العلمانيين، الدين ده قضيه شخصيه مش مسؤوليه التعاون على البر والتقوى. فالمفروض ان الاخوه يوقظوا بعضهم بعضا بالوسائل الان كثيره جدا، ممكن في اشتراك اعتقد في السنترال بيتدفع عشان يصحيك في ميعاد معين مثلا عن صلاه الفجر او غيرها من المواعيد، وفي المفكرات الالكترونيه دي 100 وسيله، في ساعات فقط للاذان تعمل لك صوت الاذان توقظك لصلاه الفجر. فاعتقد في اسباب كثيره جدا ومش شرط تكون مكلفه من الناحيه الماليه، لكن من اراد عمل، من كان جدا وحريصا يستطيع ان يتغلب ولا يتعلل بالاعذار. واذا كان ثواب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر ركعتي السنه ثوابها ايه؟ خيرا من الدنيا وما فيها، وذلك قال الرسول عليه السلام لا تدعوهما ولو طاردتكم الخيل. فاذا كان ثواب ركعتي الفجر السنه النافله خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضه؟ كيف يكون ثواب الفريضه؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من أجل ذلك كله ومن أجل أن المؤمن تمس حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر للتغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. هذه خصيصة من خصائص إيه؟ صلاة الفجر، إن شرع الأذان الأول من أجل إعانة الناس على تحصيل ثواب العظيم لصلاة الفجر، ومن أجل التنبيه بأسباب زيادة، ومن أجل التغلب على وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء. ثم زيد في أذان الأول للفجر هذه العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويهب للصلاة، ألا وهي عبارة الصلاة خير من النوم. فلا شك إنسان لو وعى هذه الكلمة الصلاة خير من النوم، فلذة الصلاة خير عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق من لذة النوم. أما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على نعيم الآخرة، فإنه يعاقب بأن يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيث النفس كسلان. من هذه الأسباب المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وسنته البعدية ثم الوتر أخذا بالعزيمة، وأن يتجنب السمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهذا رواه البخاري. له أن يسمر يعني على سبيل الشيء النادر مش القاعدة استثناء، يعني له أن يسمر إما في مذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه للصلاة، كان ضمن أن في حد يوقظه للصلاة، أو عرف من عادة نفسه أنه يستيقظ ولا يسمر إذا غلب على ظنه أنه يضيع الصلاة، بل لا يسهر في قيام الليل سهرا يضر بشهود صلاة الفجر. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصباح، إن في تفقد بقى، في تفقد للإيه؟ للرعية، أو في تفقد لإخوانه المسلمين، واللي ما حضرش للصلاة ليه ما حضرش الصلاة؟ هذا موجود أعتقد حتى الآن في بعض المناطق في نجد بالذات في القصيم، بيتخذ الغياب بالنسبة للناس في صلاة الفجر، بياخدوا الغياب واللي ما جاش الصلاة يروحوا له مجموعة وليه ما جتش الصلاة ويحققوا في الأمر،